قال رحمه الله: قال قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كذبوا بيوم القيامة، وكذبوا بلقاء الله الذي لا بد منه. فهؤلاء خسروا، وهذا التكذيب استمر بهم حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا، حصل الندم. فهذه الغاية ليست للحسرة أو ليست للخسارة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، فإن الخسارة ليست لها غاية محدودة، وإنما هذه الغاية للتكذيب. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، استمر التكذيب حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. استمر بهم البلاء، واستمر العناد والتكذيب والصد والنأي والنهي، حتى إذا جاءتهم ساعة وقفوا على الحقائق بغتة. ساعة تأتي بغتة ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا حصلت الخسارة وحصل الندم والحسرة، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قيل فرطنا في الساعة، وقيل فرطنا في الأعمال الصالحة، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، حملوا الشر، حملوا المعاصي، وحملوا الأوزار على الظهور، ألا ساء ما يزرون ما يحملون. فهذا بئس الحمل، حمل التكذيب، حمل الأوزار، وحمل المعاصي، بئس الحمل حملهم، أو بئس الحمل حملهم. فالحاصل هذا شأن الكافرين والمكذبين، يستمر بهم تكذيبهم حتى إذا جاءتهم الساعة ندموا بعد ذلك. قيل المقصود بالساعة القيامة، وقيل المقصود بها الموت الذي هو مقدمات القيامة، فإن فيه أهوالا عظيمة يراها هذا المعرض، فهو مقدمة الساعة. وسمي الساعة أي الموت سمي بالساعة باعتبار أنه مقدمة الساعة لما فيه من الأهوال حتى إذا جاءتهم الساعة أي الموت. وقيل الساعة على ما هي عليه القيامة، وسميت ساعة لأنها لحظة وشيء يسير تأتي بغتة، والحساب فيها سريع حتى إذا جاءتهم ساعة، فقيل لها ساعة باعتبار أنها سريعة الحساب أي لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس فقيل لها ساعة حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة لحظة تأتيهم. والقول الأول قيل سميت ساعة لسرعة الحساب فيها، إن ربك سريع الحساب. والله سريع الحساب. قال المفسر رحمه الله: قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت، صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءتهم ساعة. هذه الغاية لأي شيء، للخسارة أم للتكذيب؟ للخسارة، يعني لها حد معلوم، للتكذيب. استمر بهم التكذيب إلى هذه الغاية حتى إذا جاءتهم الساعة. تذكروا هنا، انتبهوا لأنفسهم وما ينفعهم هذا. وأما الخسارة فلا غاية لها. قال: أي خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة، وقيل الموت لأنه مقدمات القيامة وفيه أهوال من أهوالها. وهنا يقول حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة، وسميت ساعة لسرعة الحساب فيها. القيامة سميت بالساعة لسرعة الحساب فيها، لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تأتي فجأة ساعة ولحظة. قال أي القيامة بغتة أي فجأة. قالوا يا حسرتنا أي ندامتنا. ذكر على وجه النداء للمبالغة والحسرة الندم الشديد كما هو معلوم، والتلهف والتحسر على الشيء الفائت، فهذا ندم عظيم وشديد وتلهف يصابون به بسبب تفريط ساب. والمراد بهذه الآية تنبيه المخاطب على وقوع الخسران يوم القيامة في من سلك هذا المسلك، ووقوع الحسرة بهم. وقريش نزلت فيهم هذه الآيات وعلموا بها، وكثير منهم استفاد، هم ارعوا واستمر على طغيانه حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وقال سيبويه كأنه يقول أيتها الحسرة هذا أوانك، أيتها الحسرة حضري هذا أوانك. وإلا الحسرة لا تنادى، هي مصدر في الأصل، لكن المقصود على سبيل المبالغة كأنهم نادوا الحسرة يا أيتها الحسرة حضري هذا أوانك، هذا وقت وقتك الآن، فهو وقت حسرة على ما حصل من تفريط. وقال سيبويه كأنه يقول أيتها الحسرة هذا أوانك. قوله على ما فرطنا أي قصرنا، تفريط التقصير، على ما فرطنا أي قصرنا فيها أي في الطاعة، وقيل في الساعة لم نستعد لها. على ما فرطنا فيها في الطاعة، وقيل في الساعة إلى أقرب مذكور. حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها في الساعة، أي أننا لم نقدم لها شيئا وحصل منا تقصير، أي قصرنا فيها أي في الطاعة، وقيل تركنا في الدنيا من عمل الآخرة، كله صحيح. قال محمد بن جرير الهاء راجع إلى الصفقة، وذلك أنه لما تبين له خسران صفقتهم ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في الصفقة، أي في الصفقة، ترك ذكر الصفقة اكتفاء بقوله قد خسر، ترك ذكر الصفقة اكتفاء بقوله قد خسر، معنى خسروا هذه الصفقة وما ربحوها فباعوا الآخرة بالدنيا، وهذا الخسران المبين، بيع الآخرة بالدنيا خسران مبين واضح، وهذا تفسير أيضا جيد. انها راجع إلى الصفقة وذلك أنهم إلى آخرة. قال فترك ذكر الصفقة اكتفاء بقول قد خسر، لأن الخسران إنما يكون في صفقة بيع، والحسرة شدة الندم حتى يتحسر النادم كما يتحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. صحيح، هذا يتعب، تقوم به دابته في السفر البعيد ولا تتحرك ربما. قال والحسرة شدة الندم حتى يتحسر النادم كما يتحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. قوله وهم يحملون أوزارهم أثقالهم وآثامهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، بئس هذا الحمل الذي يحملونه. قال وهم يحملون أوزارهم أثقالهم وآثامهم على ظهورهم. قال السدي وغيره إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبة ريحا، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك صالح فاركبني. ومعلوم أن هذا في القبر يأتيه بصورة رجل أطيب ما يكون صورة وأجمل ما يكون منظرا، فيسأله من أنت الذي وجهك لا يأتي إلا بخير، فيقول أنا عملك صالح. أما هذا كما سمعت من كلام السدي، إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء، إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه، أحسن شيء صورة وأطيبه ريحا، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك صالح فاركبني. فقد طالما ركبتك في الدنيا، فقد طالما ركبتك في الدنيا. فما هي ما يا أنور في طالما؟ فاعل عند من؟ فقد طالما ركبتك في الدنيا. تفضل. ها؟ ما فهمت. ايش يقول؟ ما سمعت الاخ ايش يقول. لا ايش يقول الاخ؟ انت خلاص قد فاتك. عند من؟ ما سمعت الاخ. هات يا احمد. نعم، زائدة كافة، زائدة كافة لطال، ثلاثة أفعال تتصل بها ما فتكفها عن العمل، فلا تحتاج إلى فاعل. طالما وكثر ما هو قلما، هذه ثلاثة أفعال إذا اتصلت بها ما كفتها عن الفاعل، زائدة كافة، فلا تحتاج هذه الثلاثة الأفعال إلى فاعل. أحسنت. والأصل في كل فعل أن يكون له فاعل، هذا هو الأصل في كل فعل أن يكون له فاعل، لكن هذه الثلاثة الأفعال تتصل بها ما فتكفها عن طلب الفاعل. طالما كثر ما قلما. قال فقد طالما ركبتك في الدنيا، فذلك قوله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنت نهريحا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الخبيث، طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. لا إله إلا الله. أما ذاك طالما ركبتك في الدنيا فأنت لن تركبني، وهذا العمل الخبيث طالما ركب هذا العاصي، يعني العمل الخبيث هذا يركبه العاصي، طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. العكس، فيقول أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فهذا معنى قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الله أعلم. هذا معنى قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. ولا شك أن المقصود أنهم يحملون أعمالهم الخبيثة. ألا ساء ما يزرون يحملون. قال ابن عباس بئس الحمل حملوا، بئس الحمل حملوا. قال قوله تعالى، انتهينا من هذه الآية التي انتهينا من تفسيرها. قال قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. مناسبة الآيات واضحة، هذه الحياة التي قال أولئك إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، هذه لهو لعب. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، هذه حياة دنيوية، وهؤلاء ينسبون إليها ما ينسبون من الإيجاد والإعدام، وهي حياة أصلها ما ذكر الله سبحانه وحقيقتها ما وصفها ربها وخالقها الحياة الدنيا. الله خالق الحياة الدنيا أنها لعب ولهو، معنى ينتبه الشخص من اللعب ولهو هذا ويعيش فيها على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما أراد الله جل وعلا من إقامة الطاعة فيها والعبادة فيها، وإلا هي حقيقتها لعب ولهو وسيلهو مع اللاهين ويلعب مع اللاعبين إن لم ينتبه لنفسه. ثم قال أفلا تعقلون، وأنتم تعلمون هذا الوصف لها وأنها لعب ولهو والدار الآخرة خير الذين يتقون، ما فيه عقول للناس ينتبهوا لأنفسهم من الضياع ولا يستغلوا هذه الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى، أفلا تعقلون؟ هذا توبيخ شديد جدا، ما لكم عقول تدركون بها؟ والعقول من أعظم النعم، العقل يعتبر من أعظم النعم على العبد. انظروا إلى المجنون الذي فقد عقله كيف هو يا أخوان، والله ترثني حاله جدا. حتى الذي هو ما هو مجنون على الحبوب إذا ترك الحبوب هذه كيف يكون؟ فما أعظم العقل الله، ما أعظمه، عقلك موجود عندك وربك أنعمه به عليك ولم يحصل به اختلال. فأنت انظر في المجانين هؤلاء كيف هم، ربما يمشي في السوق عريان ما في عقل. بعض أهل العلم كان من أهل العلم وأهل الفضل، اختلط كما يذكرون عن ابن خروف رحمه الله من أئمة النحو، اختلط ويمشي عريان بعدها في السوق، إمام في النحو وعالم كبير اختلطوا بعدها قالوا يمشي في السوق عريان، ذهبت هذه النعمة العظيمة. أفلا تعقلون؟ يحافظ الشخص على عقله، فلذلك كان من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، فحرم الله المسكرات حفاظا على العقول حتى يحافظ على هذه النعمة ولا يذهبها الشخص. فالعقل من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها ولا يجوز تقصد إفسادها بخمور وبحبوب وبحشيشة وبغير ذلك من المسكرات. أفلا تعقلون؟ الذي يريد يعرف نعمة العقل ينظر للمجانين كيفهم، هم مثلك لحم ودم ووجه وكل شيء فيه، إلا هذا الخير الموجود أو هذه النعمة فقدها فصار إلى ما صار إليه، وإلا ربما ضخم الجسم وأقوى منك لكنه مجنون مسكين ما عنده العقل الذي عندك. لذلك أناط الله التكليف بأهل العقول، أناط التكليف بهم فرفع القلم عن المجنون لأنه ما له عقل مسكين يدرك به. قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، هذه تسلية للدعاة إلى الله لرسول الله ولمن حمل دعوته، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سلهم ما يكذبونك يا محمد، هم يكذبوننا ويكذبون بآياتنا ويجحدون بآياتنا، أما أنت ما يكذبوك، هم يكذبون هذا الخير الذي أنزلنا عليهم، فلا تستعجل لهم. قال رحمه الله قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو باطل وغرور لا بقى لها، ولا الدار الآخرة، قرأ ابن عامر ولا دار الآخرة مضافا أضاف الدار إلى الآخرة، ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين، هذا مذهب كوفي ومنعه البصريون، إضافة الشيء إلى نفسه ممنوعة عند البصريين، والصحيح أنه يجوز، والمصنف يقول عند اختلاف اللفظين، إذا اختلف اللفظان فلا بأس أن يضاف الشيء إلى نفسه، والأصل هو المنع أن الشيء لا يضاف إلى نفسه. قال رحمه الله لذلك منع البصريون سعيد كرزن، جاء سعيد كرزن، فإن كرز هو سعيد فلا يضاف الشيء لنفسه، وأجازه الكوفيون واستدلوا بقول العرب يحيى عينان، فعينان هو يحيى لقب له، يحيى عينان فأضيف يحيى إلى عينان، زيد الخير وزيد الخيل. قال رحمه الله وما قرره الكوفيون هو الصواب. قال رحمه الله قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو باطل وغرور لا بقى لها ولا الدار الآخرة. قال ابن عامر ولا دار الآخرة مضافا أضاف الدار إلى الآخرة، الدار هي نفس الآخرة، ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله وحب الحصيد. حب الحصيد، الحب هو نفس الحصيد هذا، فأضاف الشيء إلى نفسه، اختلف اللفظان فجاز هذا، وسينظر أيضا بتنظير آخر، وهذا الذي ذهب إليه هو الصواب. وقولهم أي العرب ربيع الأول ومسجد الجامع، المسجد هو نفس الجامع، وقال المسجد الجامع، وهذا يستعمله كثير من الناس، أريد الجامع أي يريد المسجد، أظن أهل صنعاء وأهل المناطق تلك يقولون أريد الجامع، أليس كذلك؟ أي المسجد، وهنا أضاف المسجد إلى الجامع، والجامع نفس المسجد، أضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين. ومسجد الجامع سميت الدنيا لدنوها، أي سميت الدنيا الدنيا لدنوها، سميت الدنيا لدنوها وقيل لدناءتها، لدنوها لقربها، عندك سميت الدنيا لدنوها وسميت الدنيا بالدنيا لدنوها، سميت الدنيا لدنوها وقيل لدناءتها، وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، هذا مشهور. قوله تعالى خير للذين يتقون أي الشرك وهو أعم، خير للذين يتقون الشرك، يتقون المعاصي بشتى صنوفها وأنواعها سواء كان الكفرية أو دون ذلك، ولا الدار الآخرة، خير للذين يتقون المعاصي ويبتعدون عن المعاصي التي هي تحيل أو تحول بينهم وبين الدار الآخرة، وربما منعتهم من دخول الجنة، وذلك المعاصي التي هي الكفرية تحول بينهم وبين دخول الجنة إحالة أبدية، فلا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وربما حالت بينهم وبين الجنة إحالة مؤقتة يمحصون في النار بسبب المعاصي التي هي دون الكفر، فحالت بينهم وبين دخول الجنة ابتداء، ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون. قال رحمه الله قوله خير للذين يتقون الشرك أفلا تعقلون، أن الآخرة أفضل من الدنيا، قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب أفلا تعقلون بالتاء ها هنا، وفي الأعراف وسورة يوسف وياسين، ووافق أبو بكر في سورة يوسف، ووافق حفص إلا في سورة ياسين، وقرأ الآخرون بالياء فيهن أفلا يعقلون. قوله تعالى قد نعلم، قوله عز وجل أظن قد جاء الوقت نؤخر هذه الوقت آخر وطويل الكلام عليها، فكم قراءة في قولي أفلا تعقلون؟ ثلاث قراءات. طيب قراءتان بالتاء وقراءة بالياء سبعيتان، أفلا تعقلون أفلا يعقلون، أحسنت. قوله ولا الدار الآخرة قراءة ولا دار الآخرة، هذه يستدل بها على مسألة نحوية مختلف فيها، القراءة الثانية ولا دار الآخرة وهي سبعية قراءة ابن عامر، إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا جائز إذا اختلف اللفظان، وذكر تنظيرا لهذا حب الحصيد ربيع الأول مسجد الجامع إلى آخر. قوله أفلا أو قوله سبحانه وتعالى الذين يتقون، يتقون أي شيء؟ الشرك، قال الإمام الشرك وهو أعم، لكن هذا الشرك يحول بينه وبين دخول الجنة أبدا، حتى إذا جاءتهم الساعة، من مقصود بالساعة؟ نعم، قيل القيامة وقيل مقدمات القيامة الموت، ومن مات فقد قامت قيامته كما جاء في الحديث. أحسنت. قولوا حتى إذا جاءتهم الساعة، الغاية لأي شيء؟ عند من؟ خسارة أم للتكذيب؟ للتكذيب، استمر بهم الحال، كذبوا بلقاء الله حتى هذه الغاية، حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا. وأما الخسارة فليست لها غاية، خسارة أبدية نسأل الله العافية والسلام. وهم يحملون أوزارهم أثقالهم. أحسنت. ماذا قال ابن عباس في قوله ألا ساء ما يزرون؟ نعم أحسنت، بئس الحمل حملوا، بئس الحمل حملوا. نعم إلى هنا.